أراكم الآن مع النجم الذي عاش به أضواء المدينة سنوات عدة، وعاش هو بأضواء المدينة سنوات عدة. نرجو جميعا أن تمتد وتمتد لتعود ليالي النشوة والانتصار من جديد كما كانت، وستعود بإذن الله. سادتي وسادتي، لقاءكم الآن مع عبد الحليم حافظ في أحدث أغنياته، أغنية موعود. كلمات الأغنية للشاعر الغنائي محمد حمزة، واللحن للموسيقار الذي تتردد ألحانه اليوم فوق كل الشفاه في كل أرجاء الوطن العربي الكبير. كلمات الأغنية الجديدة لعبد الحليم موعود. موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي موعود، ودايما بالجراح موعود يا قلبي. لا بتهدأ ولا بترتاح في يوم يا قلبي، عمرك ما شفت معايا فرح، كل مرة ترجع المشوار بجرح. والنهاردة جاي تقول انسى الاهات، جاي تقولي يلا بينا الحب فات، وميل وحدف منديله كاتب على طرفه اجيله، وامانة يا دنيا امانة تاخدينا للفرحة امانة، وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى استنانا. تاني تاني تاني حنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني. تاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني، ونضيع ونجري ورا الأماني، ويغيب القمر ونعيش السهر وآهات الألم في ليالي الندم. يا ليل يا حضن السهارة، يا اللي شفت في عناي الدموع وانا دايما راجع وحيد. يا ليل يا حضن السهارة، خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد، وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة، وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى استنانا. وابتدى المشوار، وآه يا خوفي من آخر المشوار، جنة ولا نار، وآه يا عيني رايح وأنا محتار. واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. الأمان الأمان في عينيها، حسيت إني عديت للأمان. الحنان خد مني واداني ياللي محروم من الحنان، والقمر طلع والخوف بعد والهوى دفي، والليل سمع مننا كلمة حلوة قلتها ويا قلبي وعدتها، وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة، وتخلي الحزن بعيد عنا، وتقولي للحب استنى استنانا. شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين، شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين. في سكة زمان راجعين، في سكة زمان، في نفس المكان تايهين، في نفس المكان. لا جرحنا بتهدى يا قلبي ولا ننسى اللي كان، بتصح الطريق خطوينا وأنين السنين، والسما بتبكي علينا والنايل حزين، حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين. وتاني تاني تاني راجعين أنا وإنت تاني، للنار للعذاب من تاني. وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني، تايهين بنجري ورا الأمانة، وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا، وتخلي الحب بعيد عنا، ولا نستناه ولا يستنانا. سيداتي وسادتي، هذه هي كلمات الأغنية الجديدة لعبد الحليم، كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. صباح الحب. كل سنة وانتم طيبين. أنا بحبه. بيحبني؟ أنا بحب. وإحنا كلنا بنحبه. الربيع، ربيع الفن، ربيع العمر، ربيع الحب، هو الحب نفسه. عبد الحليم حافظ. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا حلو. السنة اللي فاتت في غنوة أقسمت إن أنا هقولها دايما كل حفلة أغني فيها. الغنوة دي أنا وفيت بوعدي في كل حفلة أقمتها قلتها، هنا في سوريا، في لبنان، في المغرب، في أي مكان. من وطننا العربي. والأغنية دي هي أحلف بسماه. دلوقتي أغنية جديدة تعودت إن أنا في هذا اليوم من كل سنة أقدم لكم غنوة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. ألف شكر. ربنا يدينا كلنا الصحة علشان نقدر ندافع عن بلادنا ونخوض المعركة اللي مقبلة عليها بلادنا. طبعا كل واحد في مكان. كل سنة وانتم طيبين. والأغنية الجديدة بنحضرها من السنة اللي فاتت، وهي أغنية ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكم، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي. آه، أغنية موعود عايز ده سمع شوي. ممكن بعد كده هنهيص زي ما احنا عايزين، بس

تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وأهات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وأهات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وأهات الألم في ليالي الندم يا اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع يا خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا القديم يا شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحدي يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا فرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وطول الحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وطول الحب استنى استنى أعزائي المستمعين، عشتم وعشنا مع ليلى من ليالي الربيع، ليلى من ليالي أضواء المدينة، الذي أقام هذا الحفل السهر الكبير بدار سينما ريفولي بالقاهرة يوم 18 إبريل عام 1971. بالحب التقينا وعليه نفترق، وإلى اللقاء. ويتجدد اللقاء مع حفل غنائي ساهر جديد ودولة أبو الفتوح.